بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال حديثنا أيها الإخوان عن أسباب المشكلات الزوجية. فأقول من أسباب هذه المشكلات الغيرة الزائدة عند أحد الزوجين، فالمرأة لربما يكون عندها غيرة زائدة، أو الرجل لربما تكون عنده غيرة زائدة، فيسبب ذلك مشكلات متكررة عندما يحصل أدنى سبب يمكن أن يحرك هذه الغيرة، فتتحرك نفس الزوج أو الزوجة. فالغيرة مطلوبة، ولكن هذه الغيرة لربما وصلت إلى حد يمكن أن يوصف بأنه حالة مرضية تحتاج إلى علاج. أعرف بعض الحالات لربما جاء الزوج ومسح عتبة الباب إذا خرج، ثم يرجع بعد ذلك فينظر هل توجد آثار لأقدام قد دخلت مع هذا الباب الذي قد أغلقه أو لا يوجد. فأقول هذه حالة غير طبيعية، هذا إنسان غير سوي إذا كان هذا التصرف من غير موجب. وهكذا هذه المرأة لربما يكون عمل هذا الرجل يتطلب سماع بعض النساء، لربما كان هذا الإنسان يعمل مطببا للناس، أو لربما كان هذا الإنسان يعمل في عمل يحتاج أن تكلمه بعض النساء نظرا لهذا العمل، فامرأته لا تحتمل ذلك، ولا تحتمل أن تتصل امرأة لتكلم هذا الزوج. وهكذا هذا الزوج فقد تكون غيرته مفرطة وبحيث يسبب ذلك. وهكذا قد يكون أيضا هناك شيء من الرقة الزائدة في المشاعر والحساسية المفرطة عند أحد الزوجين، فالكلمة العادية التي ليس من شأنها أن تجرح تؤثر في هذه النفس، وبالتالي فإن هذا الإنسان يحتاج إلى نوع من المدارات عظيمة، ولربما يصعب معاشرة هذا الإنسان الذي يأخذ الكلمات بمأخذ آخر غير ما يأخذه سائر الناس الذين يسمعون هذا الكلام، فهو رقيق المشاعر حساس. نعم، تؤثر فيه أدنى الكلمات. وهكذا سوء الظن بين الزوجين، وهذا قد يوجد له أمور تحركه. فمثلا المرأة حينما تكلم في الهاتف دائما، فإذا دخل الزوج أغلقت السماعة، فهذا شيء يحرك شيئا في نفس الزوج، ولربما أساء الظن بهذه المرأة. فأقول سوء الظن بين الزوجين لربما كان سببا لكثير من المشكلات. وحسن الظن مطلوب بالمسلمين، فكيف إذا كان ذلك قريبا له كزوجته أو نحو ذلك. لكن هذا حسن الظن لا ينبغي أن يصل إلى حد الغفلة بحيث يكون الزوج مغفلا، يمكن أن تكون هذه المرأة تتصرف بتصرفات لا تليق، وهو يبني ذلك كله على حسن يبنيه على مبنى حسن الظن. فأقول كل شيء له حد، وكل شيء ينبغي أن يكون له قدر لا يتعدى. وأيضا من أسباب هذه المشكلات عمل المرأة، فالمرأة حينما تصر على العمل وتخرج في الصباح الباكر ثم لا ترجع إلا منهكة بعد الظهر، فهذا الزوج يأتي إلى بيته ويجد هذه الزوجة قد تعبت وأرهقها العمل، وهي بحاجة إلى أن تستريح، والزوج بحاجة إلى أن يستريح، وهؤلاء الأولاد ليس ثمة من يقوم بشأنهم وأمورهم، وهذا البيت يحتاج إلى عناية ورعاية، وأيضا لا يجد طعامه قد هي. نعم، فيكون ذلك قلقا في هذا البيت في نفس هذا الزوج، ثم يكون هذا القلق مستمرا فيتفاقم ويتراكم مع الأيام، ثم بعد ذلك يحصل الانفجار. فتكون الحياة قلقة بين الزوجين في كثير من الأحيان بسبب عمل هذه المرأة. ومن أسباب المشكلات، ولربما لا يتفطن لهذا كثير من الإخوان، لكن النساء لربما صرحت إحداهن به، هي أنه أن هذا الزوج لم يملأ عينها، فهي لا ترى أنه مكتمل الرجولة، لا ترى فيه من صفات الرجولة ما يسد عينها، فهي تراه بعين النقص. وهذا قد يكون بسبب الزوج في تصرفاته، في عنايته الزائدة بمظهره، حتى إنه لربما أشبه المرأة في كلامه، في شكله، في هندامه، في عنايته بوجهه وبمظهره وبلباسه وبالمرآة ونحو ذلك، ولربما كان بطريقته في معالجة الأمور فيه أنوثة، فالمرأة تريد رجلا تستند إليه وتشعر أن هذا الزوج يمكن أن يوفر لها الحماية، ويمكن أن يوقفها عند حد معين، ويمكن أن يضبط هذا البيت، ويمكن أن يكون شخصية تفرض نفسها على الجميع بإقناع ليس بتعسف وبقهر وبتسلط على الأفراد هكذا، لا، وإنما شخصية ضافية، شخصية كبيرة. وإذا قرأتم في الصحف والمجلات اقرأوا كلام النساء اللاتي لم يتزوجن بعد، ما هو الزوج الذي تحلمين به، تجد أن عامة النساء تقول أريد زوجا يملأ عيني، أريد زوجا صامتا وإذا تكلم أقنع، أريد زوجا له هيبة، أريد زوجا يقودني وأطمئن إلى العيش معه. أقول كثير من النساء لربما تكون سبب المشكلة هو أنها لم تقتنع بهذا الزوج، ترى أن هذا الزوج ناقص، ضعيف الشخصية، ضعيف الرجولة، ليس فيه رجولة، فيه أنوثة، فتتسلط عليه هذه المرأة وتقوده، ولربما كانت شخصية المرأة أقوى من شخصية الرجل، والمرأة لا بد لها من زوج يملأ هذا الفراغ الذي في نفسها، وأيضا لا بد لها من زوج يملأ عليها قلبها ويملأ عليها نفسها ويملأ عينها، فلا تتطلع إلى غيره. وتأنس كثير من الشباب في هذا العصر لربما يكون سببا من أسباب كثرة حالات الطلاق التي نقرأها في الإحصائيات التي تنشر في كثير من الأحيان في صحفنا. ومن الأسباب أيضا تضخيم الأخطاء والمحاسبة على كل صغير وكبير. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تبارك وتعالى وللرجال عليهن درجة، يقول ما أحب أن أستوفي جميع حقي منها، يعني المرأة ناقصة عقل ودين، المرأة ضعيفة، فإذا حملت ضعفت وكثر نومها واحتاجت إلى الراحة، ولربما كانت المرأة بحاجة إلى شيء من الترويح والإجمام أكثر من الرجل، فالمرأة من طبيعتها ومن سجيتها الضعف بخلاف الرجل، فإذا كان الرجل يمر عليه حالات من الضعف والعجز فالمرأة من باب أولى. فالحاصل ما الذي يحدث؟ أن الرجل أحيانا يكون شحيحا في حقوقه، فلا يتنازل عن صغير ولا كبير ولا قليل ولا كثير فيما يتعلق بهذه المرأة، فهو لا يفوت شيئا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ما أحب أن أستوفي حقي منها. ويقول الحسن البصري رحمه الله ما استوفى كريم قط، اجعل هذه قاعدة لك في حياتك الزوجية، ما استوفى كريم قط، فأنت لا تستنفذ كل ما عند هذه الزوجة ولا تفوت شيئا، ولا تريد أن يذهب شيء من حقوقك لا قليلا ولا كثيرا، فالمرأة هذه قد تضعف، قد تعجز، قد تسهو، قد تنسى، ففوت بعض الأشياء ولا تقف عند كل شيء، فضلا عن أن تضخم هذه الأخطاء وتكبر هذه الأخطاء وتحاسب هذه المرأة المسكينة الضعيفة على كل تقصير وقع منها. فالزوج الكريم هو الذي يفوت بعض الأمور. وقرأوا تعليق محمود شاكر رحمه الله على تفسير ابن جرير على كلام ابن عباس هذا، فقد علق عليه بتعليق جيد للغاية نافع، فلعل الإخوان يراجعونه. وهذه القضية سأرجع إليها وأتحدث عنها في مرة قادمة، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يبارك لنا وإياكم في الأعمار والأوقات، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا.